بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خاتم النبوة. هذا الباب الثاني في الشمائل المحمدية، الكلام عن خاتم النبوة. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذا الباب لورود ذكر الخاتم، خاتم النبوة، في الكتب السابقة، وأن الله عز وجل يختم النبي بخاتم، وكان هذا معروفا مشهورا عند أهل مكة. ولذلك سنجد في الأحاديث أن هذا الأمر حتى كان عند الصبيان، أنه كما في الحديث حديث السائب بن يزيد وهو طفل، يعني رأى خاتم النبوة. وكذلك في حديث سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما كان يبحث عن الدين الحق، فأرشده الراهب إلى صفات النبي الخاتم، ومن ضمن هذه الصفات خاتم النبوة. فهذا دليل من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه معه أو في ظهره خاتم النبوة. عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، وجع يعني مريض، فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئي، وتوضأ فشربت من وضوئي. بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما توضأ، ما نزل من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام في الإناء أخذه السائب بن يزيد وشرب منه، هذا تبركا بأثار النبي عليه الصلاة والسلام ووضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، يعني استدار خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبوة مثل زر الحجلة، يعني بيض الحجلة. الحجلة نوع من الطائر، طائر نوع من الحمام البري، الخاتم في حجم بيضة الحمامة، يعني هو لحمة بارزة بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. هذا في حديث جابر، هنا بيكون في تشبيه الخاتم بشيء يعني أظهر مثل بيضة الحمامة، غدة حمراء يعني هنا ذا قطعة لحم بارزة حجمها في حجم بيضة الحمامة. في بعض الروايات أوين قال غدة حمراء، في بعض الروايات أنها الخاتم لونه أسود، وأحيانا في بعض الروايات أنه أخضر، وفي بعض الروايات أنه لونه كلون الجسد. العلماء جمعوا بين هذه الأحاديث بأن كل صحابي روى ما رأى، لأن هذه الغدة كانت يعني تتفاوت أحوالها وألوانها في بتفاوت الأوقات، زي نفس الكلام على لون النبي عليه الصلاة والسلام، ان الانسان ممكن مع المجهود او التعرض للشمس لونه بيكون في نوع من الاسمرار او الاحمرار، حتى لو هو كان ابيض امهق مع المجهود احيانا، او مع تعرضه للشمس، او مع انه يكون مثلا في الصحراء، او تعرضه للهواء او غير ذلك، هذا يغير اللون. فالغدة هذه او قطعة اللحم التي في حجم بيضة الحمامة خاتم النبوة أحيانا قد يكون متغير اللون على حسب الوقت أو الجهد أو يعني الزمن الذي يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فليس هذا اختلاف, يعني كل صحابي رأى أو روى ما رأى, فاللي شافها قريبة من لون أسود قال إنها سوداء, اللي شاف إنها حمراء قال حمراء, وهكذا. وكل ده كان على وكل ده كان حق وكانوا صادقين في ذلك. ليه تغير هذا؟ يعني ممكن أنا أرى إنسان هو طبيعة الحال في الطبيعي له أن لونه أبيض, لو بذل مجهود أو تعرض للشمس أو وقت الصيف لونه بيميل بيسمر شوي. أحيانا لو كان الفترة تعرض للشمس كثير جدا اللون بيزداد قتامة, وهكذا. وعن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن جدته رميثة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت, يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. هنا رميثة رضي الله عنها تقول أنها من قربها من النبي عليه الصلاة والسلام لو أرادت أن تقبل الخاتم إذ هي شافته, شافت الخاتم, فهي بتذكر ذلك دليل على قربها من النبي عليه الصلاة والسلام لتدلل على تحقيق سماعها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ليه ما الصحابة عموما بيروا ما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأمر مش محتاج تدقيق أو تحقيق أو غيره, لكن لأنها تتكلم عن أمر عظيم جدا الذي ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عظيم, وهو اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه فرحا وسرورا واستبشارا بقدوم روحه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكانها بتقول يعني إن هذا ما أقوله أمرا محققا لأني كنت في غاية القرب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى أني لو شئت أن أقبل الخاتم لفعلت. وعن أبي زيد عمرو ابن أخطب الأنصاري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا زيد أدن مني فامسح ظهري, فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم, قلت وما الخاتم؟ قال شعرات مجتمعات. هنا فيه زيادة عن بقية الأحاديث أن الخاتم هذه الغدة كان حولها إيه؟ حولها شعر, يعني هي غدة لحم مثل بيضة الحمامة في حجمها بارزة نادئة, حولها شعر لها لون قد تكون أحيانا حمراء أو خضراء أو سوداء. وعن بريدة قال جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أراد سلمان أن يتحقق بالصفات التي ذكرها له الراهب, وذكر له ثلاث صفات: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة, فأراد أن يتحقق من هذه الصفات لأن لو هذه الصفات تحققت فيه فهذا هو النبي الخاتم, وقد أخبره الرجل الذي عنده علم من الكتاب الذي لديه معرفة بالتوراة والإنجيل بهذه العلامات. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع أمامه رطب, فقال صلى الله عليه وسلم يا سلمان ما هذا؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك, هذه صدقة. فقال ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة, ارفعها عني يعني أنا لا أريد أن أكل منها لأنها صدقة. وهنا ارفعها أي عنه عليه الصلاة والسلام خصوصا, لأن هناك بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمها إلى أصحابه ليأكلوا منها, لكن هو لم يأكل لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة. فسلمان في نفسه قال هذه واحدة. قال فرفعها فجاء الغدا بمثله. تاني يوم جه بنفس المائدة من الرطب فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا سلمان؟ فقال هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ابسطوا، ابسطوا يعني مدوا أيديكم أو انشروا الطعام ليصله كل منكم، يعني ضعوا الرطب هذه بطريقة بحيث كلكم تقدروا وسعوا بحيث كلكم تأكلوا منها، أو أن يعني انفرجوا ليتوسع المجلس بحيث أن الكل يأكل منها. قال سلمان ثم نظر إلى الخادم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. في رواية أن سلمان كان بيستدير في جنازة خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ويشرئب لينظر إلى الخادم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كشف له عن كتفيه عليه الصلاة والسلام أو عن ظهره عليه الصلاة والسلام، فرأى الخادم مثل بيضة الحمامة. قال فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعمه. يعني سلمان كتب اليهودي الذي كان يملكه على دفع درهمات على أن يغرس نخلا يعمل فيه حتى يثمر هذا النخل ويخرج الثمر. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر. النبي غرس بيديه صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وتلطفه أنه غرس بيده النخل، إلا نقل واحدة غرسها عمر رضي الله عنه. فحملت النقل من عامها، النقل طبعا لا تثمر بعد عام، لكن هذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام. قال فحملت النقل من عامها ولم تحمل النقلة التي غرسها عمر. ليه؟ النخل لا يحمل أصلا، لا يثمر خلال عام، لكن أثمر لبركة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نخلة عمر لم تثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها، فهذه معجزة أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام وبركة من بركاته عليه الصلاة والسلام. فاليهود لما اشترطوا أو اليهودي لما اشترط على سلمان غرس عدد معين من النخيل ولا يعتق حتى تثمر هذه النخل أو حتى تثمر أو يثمر هذا النخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام غرس النقل بيده عليه الصلاة والسلام، فهذا من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بواحد من أفراد أمته. وعن أبي نضرة العوفي قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة، كان في ظهره صلى الله عليه وسلم بضعة ناشزة، يعني قطعة لحم ظاهرة بارزة مرتفعة. وعن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد، جاء من خلفه او استدار الى خلفه لينظر الى الخاتم. عشان كده بنقول ان ايه، ان مسألة خاتم النبوة كانت مسألة معروفة مشهورة، يعني هؤلاء الصحابة يعني مختلفين في الاعمار والازمان وكلهم بيبحث عن الايه، عن الخاتم، يرى الخاتم، ان هذه مسألة معروفة ان النبي يعني يكون له خاتم في ظهره خاتم النبوة. قال فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها سآليل، مثل الجمع، يعني لو الإنسان جمع أصابعه كده يبقى ده الجمع، يعني برضو لو عملنا كده يبقى برضو نفس بيض الحمامة، تجمعنا لما جمع أصابع اليد بهذه الصورة. حولها خيلان كأنها سآليل، يعني لما تجمع الأصابع بهذه الصورة مثل بيضة الحمامة، وهي بارزة ناتئة فيها شيء من السواد، يعني أو حولها سواد. قال فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله. لما شاف الخاتم ذهب استقبل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له غفر الله لك يا رسول الله، يعني دعا له، يعني دعا للنبي صلى الله عليه وسلم شكرا لما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم معه أنه أراه خاتم النبوة. فقال صلى الله عليه وسلم ولك، أي وغفر الله لك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولوا هنيئا لك، يعني يا بختك، هنيئا لك أن استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم ولكم، أي واستغفر لكم أيضا. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني هو استدل بهذه الآية على أنه لا يخصه بالاستغفار، لأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف، وفي رواية أو في طريق أخرى إلى أنصاف أذنيه، يعني كان شعره عليه الصلاة والسلام يتدلى إلى أنصاف أذنيه. احنا قلنا زي في الباب الأول أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يضرب إلى كتفه، وأحيانا كان إلى أذنيه، وأحيانا كان فوق ذلك، قلنا باختلاف الأحوال، يعني كان صلى الله عليه وسلم يقصه، أو كان لما يعتمد صلى الله عليه وسلم كان يحلق، فالصحابي لو أن كل صحابي رأى أو روى ما رأى. وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله بعد هذا الحديث أحاديث أخرى في وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام كالتي ذكرت في الباب الأول، فحذفها الشيخ الألباني رحمه الله منعا للتكرار. وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ضفائر. غدائر أو الضفائر هي الخصل من الشعر، يعني كان شعره أشبه بأربع خصل، يعني متجمع، شعره عبارة عن أربع تجمعات، كل تجمع عبارة عن خصلة غليظة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يعني يرسل ويرخي شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، كان المشركون يفرقون رؤوسهم، يعني يفرقون ايه؟ شعر رؤوسهم، مش كان مثلا يجيب السيف ويقسم راسه نصين، يعني كان بيفرق الشعر، بيصير الشعر من المنتصف. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، كان الكتاب كانوا يسدلون، يعني كانوا يرسلون ويرخون الشعر. وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أي انتهى الأمر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يفرق رأسه، يعني كان لما يسرح رأسه وكان يعني يسرح من النص، يفرق من النص. هنا في قول ابن عباس وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني كان في أول الأمر كما قال القرطبي رحمه الله، كان في أول الأمر عند قدومه المدينة في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم تأليفا لهم، وهذا لتمسكهم ببقايا شرائع المرسلين على عكس المشركين فإنهم وثنيون. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بمخالفة أهل الكتاب، حتى كان هذا من يعني الميزات والعلامات في شرع الله عز وجل مخالفة المشركين عموما، حتى أن اليهود كانت تقول ما لهذا الرجل لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفه، لكنهم بيقولوا ده بيتعمد أنه أي حاجة يشوفنا عليها يخالفها، ومخالفة المشركين من شعائر الإسلام. فنهينا عن التشبه بالمشركين كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. قال الإمام الترمذي: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب الرابع، ما جاء في تسريح وتحسين شعره عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هذا الحديث فيه الأول دليل على طهارة يد الحائض وعدم كراهة مخالطة الحائض، عكس ما كان يفعله اليهود، أن اليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا حتى يجالسونها في البيوت، فكانت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها ترجل رأس رسول الله أي تسرح شعره. وفي حديث أنس كان هذا الحديث ضعيف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، كان يعني يضع الدهن ما يدهن به الشعر من زيت أو ما شابه ذلك، زي دلوقتي الكريمات والزيوت التي توضع لتحسين وتطيب الشعر. وتسريح لحيته كان يكثر من ذلك، هذا الإكثار في وقت دون وقت وفي زمن دون زمن، يعني ما كانش بيعمل كده على طول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإدهان إلا غبا في عدة حديث، وسيأتي هذا الكلام، يعني نهى أن الإنسان يدهن أو يرجل رأسه كثيرا، وإنما يعني غبا من فترة إلى أخرى، يعني بقى اللي هو يفضل قاعد قدام المراية كل ما يجي نازل كل ما يجي من حاجة ومعاه مشط مراية على طول، ده أمر ليس بالحسن، حتى قال أن هذه عادة النساء، سادة التزين وشدة الاهتمام بالمظهر والتسريح والشعر كده، هذه عادة النساء. ويكسر القناع، القناع يعني خرقة توضع على الرأس، توضع تحت الخرقة، توضع تحت العمامة بتقي أو لوقاية الرأس من الدهن، حتى كأن ثوبه ثوب زيات، مش المقصود به الثياب اللي هي القميص، لا، المقصود به القناع اللي هي الخرقة التي توضع على الرأس حتى لا يصل الدهن إلى العمامة، عشان ما يحصلش ليه أن العمامة تتسخ، لا تفضل نظيفة، فبيحط حاجز عشان تشرب الزيت أو الدهن، بيحط حاجز ما بين العمامة وما بين الإيه وما بين الشعر. هذا بدليل رواية حتى كأن ملحفته، الملحفة اللي هي إيه؟ الخرقة التي توضع فوق الرأس وتحت العمامة، يعني فكانت هي التي إيه؟ تكون فيها الزيت والدهن. لكن قلنا هذا حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره أو في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يبدأ باليمين، يحب التيمم أن يبدأ باليمين في طهوره، يعني في الطهور بالضم هو الفعل نفسه، فعل الطهارة يعني كالوضوء أو الاغتسال أو غيره، وبالفتح طهور اللي هو الايه الماء نفسه. فلو بالفتح اللي هو طهور يعني كان يحب في استعمال الماء ان يبدا ايضا باليمين. فكان عموما في كل ما هو طاهر وشريف كان النبي يحب ان يبدا باليمين، ففي استعمال الماء او في الطهور او في الطهور كان بيبدا باليمين، وفي ترتله لما يجي يسرح شعره يبدأ أيضا باليمين، وكذلك إذا لبس النعم يبدأ باليمين. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترتل إلا غبا. يعني هنا النهي عن أن يداوم الإنسان على التسريح والإدهان بطريقة متواصلة كثيرة، لا يدهن ولا يرجل إلا غبا بين فترة وأخرى من وقت لآخر. قالوا لأن الدوام أو مداومة التسريح والإدهان إشعار بالإمعان في الزينة والترفه، وهذا شأن النساء. ولذلك قال الإمام ابن العربي رحمه الله: موالاته تصنع وتركه تدنس وإغبابه سنة. الإكثار، الإمام ابن العربي يقول الإكثار من الترذل والإدهان تصنع أو تصنع، يعني الإكثار منها في نوع من الزينة والترفه الزيادة الغير مستحب، وتركه تدنس. لو ان الانسان ترك الترجل والتسريح كده هيكون يعني منظره و يعني مظهره ليس بالحسن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما راى الرجل يخرج سائر الراس شعره منكوش معفر فقال: اما وجد هذا ما يصلح به شعره؟ بالمساله في نوع من التوسط، لا يكثر منها بحيث كأنه يعني زيادة في الترفه والتزين، ولا هو يتركه فيكون الإنسان ثائر الرأس واللحية كأنه شيطان. قال: وإغبابه سنة، أنه يترجل غبا يعني بين وقت الآخر، هو ده سنة والمستحب. المقصود أن الإنسان يكون مظهره حسن وطيب ولكنه لا يكثر من التزين والترفه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله باب الترجل، وبعدين ذكر باب ما في الشيب. قالوا: لأن الترجل عمل يقتدى فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الترجل الادهان والتسريح يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيه بخلاف الشيب، يعني مش هيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشيب، ان هو حد مش هيقتدى يجيب بشعره بيه مثلا يحطه او غيره، لا، لكن هيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخضاب، لكن مش هيقتدى به في الشيب. قالوا بخلاف الشيب، عشان كده قدم باب الترجل على باب الايه الشيب. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه تقرأ هكذا وهكذا، ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم. قتادة يسأل أنس: هل خضب النبي استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الحناء أو الكتم في الخضاب؟ يعني تعبنا دلوقتي أنه حن شعر بالحنة، استعمل الحنة. فقال: لم يبلغ ذلك، يعني الشعر الأبيض كان في رأسه صلى الله عليه وسلم قليل، لم يصل إلى الحد الذي يحتاج إلى خضاب، وكان إنما كان الشيء شعرات في صدغيه، صد اللي هو الشعر اللي هو ما بين الرأس واللحية الجزء الصغير ده اللي هو بجوار الأذن، فقول كان شعرات بسيطة في صدغيه ما توصلش أن يحتاج إلى أنه يخضبها. طبعا في البخاري أن الشيبة كانت في العنفقة، وفي روايات أنه هو كان بعض شعرات في الرأس. وكل هذا أيضا ليس فيه تعارض، لأن من رأى حيأتي طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختضب، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اختضب، وهنا بيقول لا هو لم يختضب. الذي رأى الشعر الأبيض قال لم يختضب، والذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يختضب قال اختضب. فكل واحد روى إيه؟ ما رأى. فعموما كان الشيب والشعر الأبيض في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته قليلا، كان الشعر الأبيض في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته قليلا، وكان مع ذلك صلى الله عليه وسلم يختضب. وعن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء. يعني بقول بالتقدير ما كان في لحية النبي وفي رأسه 14 شعرة بيضاء فقط، في بعض الروايات 20، وفي البعض هنا كان في صدغيه وفي رأسه وفي عنفقه. المقصود عموما سواء اللي روى 14 او اللي روى 20 او اكثر او اقل، يعني هذا على سبيل التقدير، ان فيش واحد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وعد ايه مسك الشعر الابيض وعده، وانما بياخذ على سبيل الايه سبيل التقدير. فهذا قدره ب14، وهذا قدره ب20، والاخر لم يقدر وانما ذكر انه هو قليل. وعن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب، وإذا لم يدهن رؤي منه شيب. هنا جابر بن سمرة رضي الله عنه جمع ما بين الايه بين القول كله، فقال كان إذا ادهن لم يرى منه الشيء، لأن بياض الشعر يلتبس ببريق الشعر من الدهان، فلما الدهن بيكون الشعر له بريق، فبريق الشعر هذا يختلط بالبياض، يظن الإنسان هو لم يختضب، يظن الإنسان أقصد يظن الإنسان أنه ليس فيه شيء. وإذا لم يدهن رؤي الشعر الأبيض لأنه ظهر. فهذه هذا الحديث جابر بن سمرة جمع ما بين كل الحديث وكل الأقوال في المسألة. قال وفي رواية لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. إذا ادهن وراهن الدهن، يعني كان إذا ادهن لم يرى أحد هذا الشعر الأبيض بوجود البريق واللمعان في من الادهان. وعن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. وعن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت، قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شفت، قال شيبتني هود وأخواتها. هنا أبو بكر رضي الله عنه أو في حديث أبي جحيفة غيره من الصحابة قالوا يا رسول الله قد ظهر فيك الشيء، يسألون عن سبب ذلك، فذكر أن سورة هود وأخواتها الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير هي التي شيبته لما احتوت عليه من أحوال السعداء والأشقياء وأحوال القيامة والأمر بالاستقامة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقيم على أمر الله كما أمر في قول الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وغير ذلك من أحوال وأمور الآخرة مما يوجب الخوف على نفسه صلى الله عليه وسلم والخوف على أمته. فكانت هذه السور حينما تقرأ لما اشتملت عليه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وأحوال الآخرة والقيامة والأمر بالاستقامة وغير ذلك تخيف الإنسان. ولذلك قال: شيبتني هود وأخواتها. وعن أبي رمثة التيمي تيم الرباب، تيم الرباب يعني من قبيلة تيم اللي هي من بكر، كان هنا الراوي بيذكر أنه هو مش من قبيلة تيم اللي هي من قريش، في قبيلتين اسمهم تيم، واحدة من بكر واحدة من قريش، فأقول لك هذا مش من اللي هو مش من قريش، هذا من ايه؟ من بكر. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فأريته، فقلت: ما فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعليه ثوبان، وفي رواية بردان أخضران، وله شعر قد علاه الشيب، وشيبه أحمر. هنا لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبي رمثة، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه ابنه، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: ده النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه ثوبان أو بردان أخضران، وذكر مما ذكر من صفة عليه الصلاة والسلام إن كان له شعر قد علاه الشيب، رأى الشيب، وقال: وشيبه هذا أحمر. والشيب أحمر ولا أبيض؟ أبيض، يبقى يدل على إيه إن قوله شيبه أحمر؟ هو إيه؟ هو بيختضب، هو بيختضب، هذا الشيب مصبوغ بالحمرة، دليل على ثبوت الاختضاب من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من السنة، يعني الإنسان يختضب يعني يغير الشعر الأبيض، يغير لون الشعر الأبيض بأي لون إلا السواد، يجوز من السنة تغيير الشيب بأي لون إلا السواد، لا يجوز السواد. قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي قحافة في غزوة الفتح: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. وما روي عن بعض الصحابة من أنهم يعني غيروا بالسواد، فالعلماء قالوا: لأنه لم يبلغهم هذا الحديث، لما يبلغهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيب واجتنبوا السواد. قال: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث السابق حديث أبي رمثة هذا ذكر أنه رأيت الشيب أحمر وشيبه أحمر، فدل على الاختضاب. قال أبو عيسى، من أبو عيسى؟ الإمام الترمذي. هو دائما الإمام الترمذي هذه العبارة لما يريد أن يعلق على حديث يقول: قال أبو عيسى. هذا موجود في السنن كثيرا، في السنن وأيضا موجود هنا في الشمال. الإمام الترمذي حين يريد أن يعلق على الحديث بإضافة شيء كشيء كتصحيح حديث مثلا أو ذكر ما يدل عليه الحديث يذكر هذه العبارة: قال أبو عيسى، كنيته. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأكثر. الأول قول العلماء هذا أحسن شيء أو أصح شيء في هذا الباب لا يعني أن ما يرونه صحيحا، وإنما يعني أن أرجح ما في هذا الباب هذا الحديث، أو أن أقل الأحاديث ضعفا في هذا الباب هذا الحديث، لكن الحديث الذي ذكرناه صحيح، الحديث الذي ذكرناه صحيح. أنا نتكلم على الجملة عموما، الجملة عموما لما يجي أحد من العلماء يقول هذا أحسن شيء أو أصح شيء في هذا الباب ليس معناه أن الحديث ده صحيح، إنما معناه أنه أقل الحديث في هذا الباب ضعفا أو أرجح ما في هذا الباب. وأكثر يعني من التفسير، يعني بمعنى أن هذا الحديث أوضح رواية وأظهر دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختضب. قال لأن الروايات الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، وأبي رمثة اسمه رفاعة ناثرب التيمي. وعن عثمان ابن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وهذا يوافق ما سبق حديث أبي رمثة، أن هذا تصريح من أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اختضب. وهذا يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختضب في وقت وترك في وقت، فكل صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال روى ما رآه فيه صلى الله عليه وسلم. اللي روى النبي مختضب أنه اختضب، اللي رأى الشعر الأبيض قال شعر أبيض لم يختضب. وعن الجهدمة امرأة بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء، أو قال ردع، شك في هذا الشيخ. هذا الحديث ضعيف أولا، لكن الجهدمة تخبر أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته ينفض رأسه ورأت عليه الحناء، ردع الحناء أو ردع الحناء. قال شك في هذا الشيخ اللي هو شيخ الترمذي واسمه إبراهيم ابن هارون، لكن هذا الحديث ضعيف. وعن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، هذا أيضا تصريح من أنس. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. فمن السنة أن يغير الإنسان الشيء بشيء ويجتنب السواد بالحناء أو الكتم أو الصبغة أو أي ألوان إلا السواد، سواء السواد ده كان حنة سوداء أو صبغة سوداء. يعني مش العبرة أنه هو يقول لك دي، البعض دلوقتي يقول لك دي حنة، يغير يصبغ شعره بسواد يقول لك دي حنة وما فيش حاجة. وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه اختضب بالحناء، الحناء هذه المذكورة ليس لونها أسود، الحناء لونها فيه احمرار، فيجوز تغيير الشيب بأي لون عدا الأسود لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حتى لو كان اللون الأسود ده اسمه حنة، فالاسم مش هيغير من الأمر شيء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السواد واجتنبوا السواد. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.